هل يجوز إعطاء الأندية الرياضية بمال الزكاة؟ إذا كانوا فقراء أو مساكين اتصفوا بصفة مصارف الزكاة، إذا كانوا فقراء أو مساكين أو أي وصف من صفات أهل الزكاة الثمانية. صاحبنا هذا ما أدري شلون تفكيره، الله يعافينا وإياه. على كل حال يسلم وأنا أرد عليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يقول هذا الحديث صحيح، ثم يذكر النص عن الموطأ، يقول وقد صح عن النبي. يا أخي تنقل من الموطأ وتقول لي وقد صح عن النبي وتسألني هل هذا الحديث صحيح؟ يعني عجيب الله. ما أدري منه صاحب الحديث، ما أدري منه صاحب هذا. أعرف خطه، دائما يبتليني بمثل هذه الأسئلة العجيبة. هنا هذا من الابتلاء. أحسنت، الله يبارك فيك. لا وقد رأيته مرة يدس مثل هذه الأسئلة وهو معمم ويذهب. أي نعم، وهو من الابتلاء لا شك. أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت. اللهم صل وسلم. على كل حال في ذكري هذا فائدة، أنه ما دام يا أخي الإمام مالك يقول وقد صح، أو البخاري أو مسلم أو كذا، ما لنا كلام مع هذا؟ من نحن حتى نقول هذا صحيح أو غير صحيح؟ يعني الله المستعان، لأنه لا نروي بالسند، حنا بالوجادة وجدنا كتب وصرنا يعني الله المستعان. وهي أضعف صيغ التحمل الوجادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ما هو حكم رفع اليدين والجهر بالتكبير في صلاة الجنازة والعيدين؟ طبعا رفع اليدين حال التكبير في القيام سنة، يعني التكبير في القيام، رفع اليدين عند التكبير في القيام سنة، سواء في التكبير على صلاة الجنازة أو غيرها. أما الجهر بالتكبير فهو للإمام، الإمام هو الذي يجهر بالتكبير في صلاة الجنازة وفي العيدين. أي نعم، يرفع اليدين بالأربع التكبيرات، لأن القاعدة الفقهية أن كل تكبير حال القيام ترفع يديك، إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله عز وجل. يقول وماذا أفعل في حالة عدم إدراك الصلاة في بداية الصلاة مع الإمام؟ أظن تقصد ماذا، صلاة الفريضة أو تقصد صلاة الجنازة؟ سائل. صلاة الجنازة. هي إذا لم تدرك يعني بداية الصلاة مع الإمام تتابع الإمام في التكبير، فإذا سلم اقضي ما فاتك من التكبير، هذه حالة. أو تكبر على نسق ما فاتك من التكبير ثم تواصل مع الإمام، هذه أيضا يعني حال أخرى وهي جائزة. أو تكتفي بما أدركت، وهذه الثالثة وهي جائزة. أين؟ لكن الراجح أنك إما أن تكبر ما فاتك ثم تتبع الإمام، أو تنتظر الإمام حتى يسلم فتكبر ما فاتك وتسلم معه، وهذا هو الصحيح. الله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز المسح على الجورب بالشفاف؟ الشفاف إذا كان المسح بالبلل، البلل يصل إلى الجلد، فهذا لا يمسح عليه ولا يجوز المسح عليه، لكان الشراب خفيف جدا بحيث أن البلل الذي تمسح به يعني يصل إلى جلد إلى إلى إلى إلى الجلد تحس به، فهذا لا يصح المسح عليه. لا بد أن يكون الشراب هو الجورب، هو عبارة عن الجورب، يكون صفيقا، يكون متينا بحيث يحول بين يعني بشرتك والبلل، يكون المسح على الجورب الشفاف الذي يعني وصفت لا يصح المسح عليه. ما حكم الصلاة في الصف المقطوع إذا لم تصلي منفردا يعني معك أحد فصلاتك صحيحة، لكن الصف المتصل لا شك أنه أفضل. وكثير من الناس يعني سبحان الله العظيم يعني يمكنه أن يلتحق بالصف ومع ذلك ينفرد وحده، إما في وسط الصلاة لا ينضم لا إلى اليمين ولا إلى اليسار ولا يتقدم ولديه مجال، وهذا من الجهل. العمرة يقول هل لها طواف وداع؟ ليس للعمرة طواف وداع، ليس للعمرة طواف وداع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم. هذا يحتاج إلى وقت واسع شوي، والأذان الآن قرب، نتابع الأذان ونقول مثل ما يقول المؤذن وندعو بالوارد لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا شفاعته. اللهم صل وسلم على رسول الله. تابع الأذان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي. يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وأن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء إلى آخر الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعني ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، ولا شرا إلا وحذرها منه. لكن قوله أن أمتكم هذه، الإشارة تعني ماذا؟ هل تعني الصحابة قرنه خير القرون قرني هذا ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه؟ وهذا هو الظاهر، لأن قتل عثمان رضي الله عنه مصيبة، وبعده وقع السيف ولم يرفع، وحصل من البلاء ما الله به عليم، ولا يزال لم يرفع كما ورد في الحديث إلى يوم القيامة. لكن لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. أما واقعنا الحاضر فهو من سلسلة يعني من سلسلة الأحداث الواقعة، الأحداث الواقعة يعني بالمصائب، نسأل الله العفو والعافية. وأعظم مصيبة نعيشها هو التفرق المسلمين، عدم اجتماع المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وفي لفظ هم الجماعة، فلا ينجو من الوعيد إلا الجماعة، والجماعة هم الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة لم يجتمعوا على هوى. أما الفرق 72 فرقة فكلها بسبب الهوى فارقت الجماعة والسنة بسبب أهوائها، نسأل الله العفو والعافية. يعني لا نستطيع أن نقول إنه فقط ينطبق على واقعنا دون غيره، منذ قتل عثمان رضي الله عنه والسيف قد وقع في هذه الأمة، ونسأل الله أن يرفع الباس. قد تعود يعني قد يجتمع المسلمون، لكن لا تزال طائفة ولله الحمد نعم على الحق منصورين، لهم إمام ولهم جماعة. وأقول هذه الطائفة وهذه الجماعة هي المملكة العربية السعودية، لأن ولي الأمر فيها هو الذي بويع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر بموجب هذه البيعة، ولله الحمد والمنة. لا تجد رئيسا أو ملكا أو أن البيعة تكون على الكتاب والسنة، أي نعم، إلا في هذه المملكة ولله الحمد. لما أتى ترك بزعمه ألغى الخلافة، هو في الحقيقة لم يستطع إلغاءها، لكن الله أقام لهذه الأمة جماعة ورفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله واستقام الأمر واجتمعت هذه البلاد بلاد التوحيد على التوحيد. نحمد الله ونشكره ونسأل الله دوام النعمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الصلاة بين الساريتين إذا كانت متقاربة؟ يكره إذا وجد صف يعني أطول، لكن إذا لم يوجد صف واحتاج الإنسان إلى أن يصلي بين الساريتين، لكن لا يصلي وحده، يكون معه من يصلي معه، إلا إذا ضاق الأمر به ولم يجد أحدا يصلي ولو منفرد، لكن لا يتعمد الانفراد. هذا ذكر قاعدة وسأل عن شيء ما شرح لنا كيف هذا. يقول: صحة الزواج القبول، الإيجاب والقبول، نسيت ركن الإيجاب والقبول. أي نعم، يعني إيجاب الولي وقبول الزوج. أي نعم، الرضا من الزوجين، تكون راضية وهو راضي. الولي نعم، الولي ويشترط في شروط العدالة وكذا، والشهود، هذه كلها يعني أمور مطلوبة في الزواج ليكون صحيحا. يقول: فنرجو الإفادة عن صحة الزواج العرفي. والله يا أخي ما أعرف الزواج العرفي، سأنك تعرفه اشرحه لنا. ها؟ ما يتوفر فيه الإجابة والقبول ولا الولي ولا شهود، سفاح، هذا ليس زواجا. أي نعم، هذا المشكل. هذا على كل حال يكون إذا فقد شروطه وفقد أركانه يبطل، إذا فقد ركن من أركانه يكون باطلا، وإذا فقد شروطه يكون أيضا يعني في حكم العدم باطل. نعم، يمكنكم أن تستحموا في الفندق وتلبس الإزار والرداء وتتجرد من المخيط، لكن نية الدخول في النسك من أبيار علي من الميقات. أي نعم. طيب، ممكن طواف بينها؟ أي ممكن، لكن لما لا يكون هذا الخف شراب حتى لا تثير الانتباه وتثير الاشمئزاز من الطائفين. أي نعم، حياك الله. نعم يا شيخ. نعم، لا هذا زيادة من عندك، هو في الخروج قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وفي نعم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان. ما أدري سؤالك هذا، أوردت إيراد لكن ما أدري ماذا تقصد. ما هو السؤال بالضبط؟ ما هو السؤال، سؤالك بالضبط؟ أيوة، هذا ما هو سؤال، هذا أي حكم الموالاة؟ يجب يجب بحسب القدرة، يجب بحسب القدرة. وأنت يعني ينبغي أن تؤمن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: له لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لهم جماعة ولهم إمام. وأنت يظهر من كلامك أنك تعمم يعني الحكم، تعمم حكم الفسق أو حكم الكفر على جميع الولاة. إيه أحسنت، إذن ليس يعني بعض الناس سبحان الله عنده مثل العقدة النفسية، فيعني بينه وبين الحكام يعني الهوة عميقة، ليس بينه وبين الحكام صلة، وخلاص متى ما كان حاكم فهو متهم بكل موبقة. هذا لا يجوز، إذا قلت الناس هلكوا فأنت أولهم فهو أهلكهم. على كل حال يعني هذا الإمام موجود والجماعة موجودة، من لم يستطع أن يبايعه فيكفي أن يحب ما ينفذونه من شرع الله عز وجل ويواليهم على هذا، ولا يعمل على يعني فل جماعتهم. من أتاكم وأمركم جميع على رجل منكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، إذا فعل هذا خلاص هو منهم، حتى وإن لم يتمتع يعني بالتابعية أو بالجنسية. نعم نعم يا شيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين في مصر وفي غيرها.